الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نتابع دروس العقيدة وذلك ملتزمين بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه حينما بعثه إلى اليمن قال له: ستأتي قوما أهل كتاب، فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم، فأعلمهم أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله تبارك وتعالى افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ بن جبل أمره أن يبدأ أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، أمره أن يبدأهم بالعقيدة، فأعلمهم أول شيء فادعوهم إلى لا إله إلا الله وأني محمدا عبده ورسوله، فإنهم استجابوا لهذا الأصل وهو العقيدة أعلمهم باقي الأركان والفرائض. ولذلك نحن تناولنا جانب الإيمان، فبدأنا بالعقيدة في الله وتحدثنا فيما يجب لله تبارك وتعالى وفيما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، وبينا توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ثم دخلنا في الإيمان بالرسل، وذكرنا حينئذ أنه من رحمة الله تبارك وتعالى بالإنسان عموما أنه لم يكله إلى فطرته ليعرف الطريق القويم والصراط المستقيم، لم يكله إلى فطرته، وإن كنا قد قلنا بأن الفطرة السليمة تدعو للإيمان بالله تبارك وتعالى. الفطرة السليمة يعني الإنسان مجبول وخلق على أن يؤمن بأن لهذا الكون إلها وخالقا نافعا ضارا قادرا قاهرا، هذا من يعني من فطرة الإنسان، إلا لأن فطرة الإنسان قد تجتالها شياطين الإنس والجن، فطرة الإنسان قد يحرفها شياطين الإنس والجن، لقوله تبارك وتعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فشياطين الإنس والجن تحاول وتسعى لتحريف الإنسان على الفطرة السليمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. إذن الإنسان قد يتأثر بمن يحيط به من الإنس. من أجل ذلك فإن المولى تبارك وتعالى رحمة بالإنسان لم يتركه لفطرته، بل بعث له رسل يهدونه صراط الله المستقيم، وأنزل مع الرسل كتبا يهتدي بها الناس. قال تعالى: حتى لا يكون للناس يعني بعد الرسل يعني حجة، خلاص ما يكون عندهم حجة بعد الرسل. ولقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا يعذب الله قوما قبل أن يبعث لهم رسل حتى تقام عليهم الحجة، ولا يقول أحد أنه لم يصلني شيء أو لم أعرف شيء أو لم يصل إلي شيء. هذا كنا ما ذكرناه في السابق، وهو حاجة الناس إلى الرسل، حاجة الناس إلى الرسل وحاجة الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. الآن ندخل في مهمة الرسل، ما هو دور الرسل؟ وإذا دار حديثنا حول الرسل فإن العلماء هم ورثة الأنبياء، فالدور الذي يناط بالرسل هو ذات الدور الذي يناط بالعلماء فيما بعد، لأن العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار، وإنما ورثوا العلم، ورثوا علم الله. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، من أخذ به أخذ بحظ وأخذ بخير كبير. فنقف نحن على دعوة الرسل، وبمعرفتنا لدعوة الرسل نقف على ما ينبغي أن يكون عليه العلماء والدعاة أو كل من رصد نفسه لتبليغ هذا الدين. كل واحد رصد نفسه لتبليغ هذا الدين لا بد أن يلتزم بمهمات الرسل، يعني ما يؤديه الرسل من تكاليف. الرسل يدير يقوم بتكاليف، أول شيء يقوم به الرسل هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، أول مهمة تاع الرسل. فالرسل عليهم السلام ليس مهمتهم فقط إبلاغ الحق وبيانه، وإنما عليهم أن يدعو الناس إلى الأخذ بدعوتهم والاستجابة لرسالتهم، وأن يحققوا منهج الرسل، يحقق منهج الرسل في أنفسهم عقيدة وقولا وعملا. فهم يقولون للناس، الرسل يقولون للناس إنكم عباد لله، وأن الله عز وجل ربكم وإلهكم، وأن الله تبارك وتعالى أرسلنا لنعرفكم بدينه. هذا الرسل، الرسل دورهم يعرفون الناس بدين الله تبارك وتعالى. ولأنهم رسل من عند الله فيجب أن يطاعوا، ما دام هما رسل من عند الله فيجب أن يتبعهم الناس، ويجب أن يطيعونهم. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل يأمرون الناس بعبادة الله تبارك وتعالى واجتناب كل معبود غير الله تبارك وتعالى. وقوله سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل هي دعوة إلى توحيد الله وعبادة الله وحده من غير شريك. الرسل بذلوا في سبيل هذه الدعوة إلى الله جهودا كبيرة. ويكفيك أنك لما تقرأ سورة نوح عليه السلام يقول المولى عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله، إلى أن يقول لهم: ويا قوم إني دعوتكم ليلا، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إصرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. انظر، فنوح عليه السلام بذل جهودا مضنية، جهودا عظيمة في دعوة الله، بحيث لم يترك وسيلة في تبليغ دعوة الله إلا وسلكها، ولم يترك وسيلة أو أسلوبا أو طريقة إلا واستعملها. دعاهم ليلا نهارا جهارا، يعني دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 سنة ونوح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى. وفي الأخير يقول سبحانه: وما آمن معه إلا قليل. هل نوح عليه السلام فرط؟ هل قصر؟ هل تهاون؟ كلا وألف كلا، وحاشاه أن يفعل ذلك. ورغم ذلك لم يؤمن به إلا قليل. ذلك لأن الهداية ليس بيد نوح عليه السلام، هي الهداية من عند الله. إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بوكيل. وقوله تعالى: ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، هذا خطاب من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، لا تتحسر عليهم إن لم يؤمنوا، أنت عليك التبليغ، وما عليك إلا البلاغ المبين. ولذلك نحن نقول الإنسان يبلغ هذا الدين ولا يستعجل على الناس، لأنه موش مكلف بالتبليغ فقط، فلا يستعجل هداية الناس، ربما يحتاجون إلى وقت أطول مما تتصور. ربما أنت تزرع اليوم ولا يستلزم أن ينبت اليوم، قد ينبت بعد أسبوع، قد ينبت بعد سنة، قد تأتي ثمرة بعد سنتين. أنت أغرس الخير ولا تستعجل، وما تقول فلان لا يصلح للدعوة، أو فلان لا يستجيب، أو فلان قلبه قاسي، فربما عنده ظروف وعنده أحوال، لكن هو استوعب ما قلت، هو استوعب وتأثر، أعطي له الوقت. المهم أنك أنت تعرض عليه الإسلام عرضا سليما. أنت لو كان دوك تجيب فاكهة طيبة وتعرضها، هذه الفاكهة الطيبة تعرضها في صينية سنيوة خامجة، الناس تعيفها، فلا بد أن تعرض الفاكهة هذه الطيبة في صينية جميلة حتى تغري الناس. كذلك الإسلام، هذا الإسلام شيء عظيم، ولا بد أن تعرضه بطريقة سليمة، بطريقة تحبب الناس فيه وترغب الناس فيه وتجعل الناس تطمئن إليه. ما تعرض هذا الدين في صورة شديدة وفي صورة فيها شدة وفيها غلظة، بحيث تنفر الناس وتبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه الرفق، الرفق يعني الليونة يزينها الحلا، وما كانت العنف في شيء إلا شانه، يشوه الصورة، العنف يهرب الناس، والرفق والليونة ترغب الناس في دين الله تبارك وتعالى. ولذلك الرسل عليهم السلام أول أدوارهم تبليغ هذا الدين ورسالة الإسلام، وعلى الناس أن تستجيب لهم وتطيعهم. ثم قلت بأن الرسل لم يدخروا جهدا في تبليغ هذا الدين، لم يدخروا جهدا، وعلى المسلم مهما كسب من العلم قليلا أم كثيرا أن لا يدخر جهدا، يعني ما وش يعرف يبلغ، بلغوا عني ولو آية، ولكن يبلغها بطريقة لبقة، بطريقة طيبة، في صورة جميلة، بحيث يستجيب الناس لهذا الدين. نعطي مثال يوضح دور الرسل. ضربت الملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا تبين فيها دوره ووظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، الوظيفة اللي وش يقوم به. ففي الحديث: إني رأيت في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. والحديث رواه البخاري والترمذي في صحيح الجامع، البخاري في صحيح الجامع. يقول أحدهما لصاحبه: أضرب له مثلا. فقال: أسمع، سمعت أذنك وأعقل عقل قلبك. إنما مثلك الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا. ملك عنده دار، يعني الملائكة يوصفوا وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وظيفة الدور تاعه، وش راح يدير مع الأمة. يقول له: مثلك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ دارا ثم بنى فيها بيتا، دارا وبنى فيها بيتا، ثم جعل فيها مائدة، هذا البيت جعل فيها مائدة، ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه، مائدة فيها الطعام، وبعث للناس يجوا يحضروا. فمنهم من أجاب الرسول، منهم من استجاب للدعوة، ومنهم من تركه من لم يستجيب. فالله هو الملك، والدار هي الإسلام، والبيت هي الجنة، وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم رسول، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل ما فيها. معناتها دور الرسل ما من استجاب لهم وأطاعهم يعني قبل بالإسلام ويدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى، ومن أبى هلك بطبيعة الحال. إذن أول دور من أدوار رسل الله عليهم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم هو الدعوة إلى عبادة الله وحده من غير شريك، والمطلوب من الناس متابعتهم وطاعتهم، لأن هؤلاء الرسل يؤيدهم الله عز وجل بالمؤمنين وليس لوحدهم. مولى عز وجل قال لنبيه: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. فبين بأن الرسول ما هو وحده، معه المؤمنين يسندونه وينصرونه ويدافعون عنه، وبين بأن هؤلاء المؤمنون صفا واحدا، لأن إذا كان أهل الإيمان صفا متفرقا أنى لهم أن ينصروا رسولا، كيف يعاونوا رسول ويعاونوا قائده من متفرقين. ولذلك قال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ومن بعد قال: وألف بين قلوبهم، يعني بين الأوس والخزرج وبين المهاجرين والأنصار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أقام دولة الإسلام في المدينة حرص على إقامة الأخوة، أقام الأخوة بين الأوس والخزرج اللي هما كلهم من الأنصار كانوا يتقاتلوا من قبل، وأقام أخوة ثانية وهي بين الأنصار والمهاجرين، فأخوتين، أخوة بين أهل بلدة واحدة كانوا يتعاركوا بينهم، وأخوة بين الأنصار اللي كانوا في المدينة والمهاجرين اللي جاءوا من مكة وراحوا المدينة، ده الأخوة، حتى يكون صفه صفا قويا ملتحما يمكن أن يسندوه ويمكن أن ينصروه ويدافعوا عنه ويحمونه. وفي بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن تكون هذه النصرة ليست نصرة بالكلام، وإنما نصرة في الحقيقة، عندها حقيقة، ماشي نصرة بالكلام شعار. فكانت البيعة الأولى بيعة تسمى بيعة القتال، البيعة الأولى بيعوه على التوحيد، على عدم الشرك وعدم السرقة والزنا، هي تسمى بيعة النساء. لكن البيعة الثانية بيعوه على أن يحمونه مما يحمون أنفسهم وأبناءهم، وأن لا ينازعوا الأمر أهله، وأن يحمونه في المنشط والمكره والضعف والقوة، وأن لا ينازعوا الأمر أهله. تسمى بيع النبي صلى الله عليه وسلم على هنا الدفاع عنه ونصرته. مقبل كانت بيعة للدخول في الإسلام والالتزام بأركان الإسلام، أما البيعة الثانية في بيعة العقبة الثانية لما جاء بضع وسبعون وبيع النبي صلى الله عليه وسلم، بيعوه على نصرته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرر الهجرة إلى المدينة بوحي من عند الله كان قد هيأ أنصارا يدافعون عنه ويحمونه، مش هكذا كبرك، مش هجرة هكذا بدون تهيئة الميدان، هيأ النبي من الميدان وهيأ كل شيء للذهاب إلى المدينة المنورة، فقد أوجد أنصارا حينما ذهب إلى المدينة يحمونه، لا يحمونه لشخصه إنما كانوا يحمونه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل رسالة الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتمثل فيه الإسلام، الهداية، النور الذي جاء به من عند الله، وذلك كانوا يحمونه لهذا السبب لا لشخصه كونه محمد بن عبد الله. إذن الدور الأول هو الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، والحرص على أن يتابعهم الناس ويطيعونهم، لأن قائدا بدون أتباع وبدون أنصار وبدون مطيعين دعوة لا تنتشر ولا تستمر، دعوة لا تنتشر ولا تستمر، واحد لا أتباع ولا أنصار كيف ينشر دعوته؟ ولا بد له من أنصار ولا بد من أتباع. وذلك سنجد الصحابة رضوان الله عليهم يموتوا في شبه الجزيرة، يموتوا 10,000، لكن تقريبا 110,000 يموتوا قاع خارج شبه الجزيرة العربية، راحوا ينشرون الدعوة في كل العالم، يعني 10,000 فقط اللي ماتوا يعني في شبه الجزيرة، الباقي كل واحد وين توفاه المولى عز وجل، لتوفى في الشام توفى في الشام، لتوفى في مصر توفى في مصر، لكل واحد وين توفى، وهذا الذي جعلهم نشروا هذا الدين فوصل إلى أوروبا ووصل إلى إندونيسيا وإلى الصين وإلى غيره وإلى السند وغيرها. الدور الثاني من أدوار الأنبياء والرسل هو التبشير والإنذار. عملية الدعوة لها شكل، شكل دعوة الأنبياء والمرسلين فيها تبشير وإنذار، وكلاهما مرتبط. فقد ذكر المولى عز وجل في كتابه العزيز قال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. تبشير الأنبياء والرسل أنهم يبشرون المدعوين، يبشرونهم في الدنيا والآخرة، يبشرونهم إن التزموا بدعوة الرسل أن حياتهم تكون طيبة، يكون فيها أمن وأمان وطمأنينة وسعادة وخير، يعني من حيث الحياة الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويبشرونهم بالآخرة أيضا: ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. يعني التبشير هذا تبشير في الدنيا وفي الآخرة، والإنذار إنذار في الدنيا والآخرة. الله عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري، لم يتبعش الدين انتاعي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة تاعو ما تكونش منيحة، معيشة فيها قلق، فيها خوف، ما فيهاش اطمئنان، ما فيهاش راحة بال إلى آخره، فيها انتحار، فيها قتل، فيها اعتداء، فيها. ومن أعرض عن ذكري، أعرض عن دعوة الأنبياء والرسل، فإن له معيشة ضنكا. وشوفوا الإنذار تاع الآخرة: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة؟ قال: كذلك آتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فإذا الأنبياء والرسل يبشروا الناس بأن لو يتبعوا رسالتهم سيعيشون السعادة الدنيوية والفوز والسعادة الأخروية، وينذرونهم، يحذرونهم: إن لم تستجيبوا لدعوة الرسل أن حياتكم الدنيوية تكون تعيسة بما فيها من لا أمن، وبما فيها من جريمة، وبما فيها من أمراض معدية، وبما فيها من قلق وحيرة وعدم اطمئنان، وعذاب أليم ينتظركم يوم القيامة. وإذاك في كل دعوة يقوم بها المسلم، كتجي أي واحد تفهم الإسلام، لابد أن تبشره، أن تبشره وتنذره. واحد كي تنصحه، نصحته بحاجة مثلا، بينت له، قال: حبيت تبينه أنت يا حبيت تبينه باللي الصلاة فريضة، تكلم له على الصلاة، ومن بعد تبين له الصلاة ماذا تعطيه في الدنيا، تعطيه السكينة، تعطيه الطمأنينة، وتبين له فضلها في الآخرة، بأن الذي يؤدي الفريضة، فريضة الصلاة، بأن إذا كانت صلاته سليمة بأن له من الأجر والثواب وكذا وكذا وكذا، وأنه أدى الفريضة. في ذات الوقت تبين له في حالة ما إذا ما أداش الفريضة ماذا يخسر في الدنيا من طمأنينة وسكينة وراحة بال وغير ذلك، وماذا يخسر في الآخرة، أنه يكون مع هامان وقارون وأمي بن خلف كما ذكر الحديث، يعني يكون مع هؤلاء. فعندك أنت التبشير والإنذار دائما، مع أنت نقدر نقوله بلغة أخرى، دائما ترغب الناس وترهبهم. واحد تكلمت له على الخمر وبينت له بلي الخمر حرام وللمخدرات بأنها حرام، ولا حرج أن تقنع عقله فتبين ما لأثار المخدرات من مضار على الجسد وعلى المجتمع وعلى البيت. تجيب له معليش، بين له بلي الخمر حرام والمخدرات حرام، وبين له المضار تحاقع، وبعد ذلك أعطيه آيات تاع الترغيب وآيات تاع الترهيب، آيات تاع الترغيب والترهيب. لأن مولى عز وجل قال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. أنت لما تقنع عقله، الإنسان عقل وقلب، أنت خاطبت عقله فأقنعته بالمخدرات الضر، وقنعت عقله بأنها حرام بالأدلة، كل مسكر حرام، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، مريت تسمع من الشيطان. لكن هذا لا يكفي، لازم تخاطب قلبه، وباش تخاطب قلبه تخاطبه بالترغيب والترهيب، جيب له آيات النار وجيب له آيات الجنة، جيب له نعيم أهل الجنة الذين استجابوا لله وللرسول، وتجيب له آيات الترهيب لمن أعرض عن أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فتكون قد خاطبت عقله وخاطبت قلبه. من خاطب القلب دون إقناع العقل مقصر، ومن خاطب العقل دون أن يخاطب القلب مقصر، الدعوة تكون ناقصة وقد لا تؤتي ثمارها، لأنه لم يحسن استعمال الأسلوب، الطريقة ما استعملهاش كما لازم، استعمل جزء برك. فالإنسان دائما في الأسلوب بتاعه فيه ترغيب وفيه ترهيب وفيه إقناع. ومن بشارة الله تبارك وتعالى أنه وعد المؤمنين بالتمكين، من وعد الله في الدنيا بالتمكين، قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. أو المولى عز وجل قال: من استجاب لهذا الدين يعطي له ربي الأمن والأمان والسكينة، الأمن والأمان والسكينة، كقوله تبارك وتعالى لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالذي يطعم من جوع ويؤمن من الخوف هو المولى تبارك وتعالى، حينما يرضى على عباده، حينما يرضى على عباده يؤمنهم الأمن الغذائي والأمن النفسي. وكقوله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم تعترف بنعم الله ولا بدعوة الأنبياء والمرسلين، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، أذاقها الله لباس الجوع والخوف، ارتفع الأمن الغذائي وارتفع الأمن النفسي. لماذا؟ لأنهم كفروا بنعم الله فلم يعبدوا الله عز وجل. فالذي يعطي الأمن النفسي والأمن الغذائي هو الله عز وجل. أنت يا أزرع قاع الأرض، إذا أراد الله أن يجوعك يجوعك، ما ينزلش مطر، أنت تنزل المطر تسقي قاع الدنيا ما تقدر تسقي، يزرع قاع الأرض. فالذي يعطيك الأمن الغذائي وربما تنبت الأرض ثم تفسد المحاصيل، إن لم يقدر لها المولى عز وجل أن تسلم هذه المزارع أو المزارع ولا تفسد، فليس لك أنت شأن، تلك هي مشيئة الله عز وجل. ولذلك الأمن النفسي والأمن الغذائي هذا مرهون بطاعة رب العالمين. ومن يطالع دعوات الأنبياء والمرسلين يجدها بأنها قد اصطبغت بصبغة التبشير والإنذار، أي حاجة تنصح فيها حاول رغب ورهب في ذات الوقت، جيب آية فيها ترغيب وآية فيها ترهيب، جيب حديث فيها ترغيب وحديث فيه ترهيب، هذا يستحسن باش الكلام تاعك يصل. قلنا دعوة الرسل اصطبغت بالتبشير والإنذار، ويبدو كما يقول سليمان الأشقر رحمة الله عليه، ويبدو أن النفس الإنسانية يعني أو مفتاح النفس الإنسانية هو التبشير والإنذار. المفتاح باش توصل للنفس باش تستجب لك لازم يكون فيها تبشير وإنذار، لأن طبع الإنسان مطبوع على أنه يطلب الخير لنفسه، والإنسان مطبوع على دفع الشر عن نفسه، هو مطبوع هكذا، يحب يدفع الشر عن نفسه ويحب يجيب الخير روحه، هذا مطبوع عليه البشر. فإذا بصر الرسل النفوس بالخير العظيم الذي يحصلونه من وراء الإيمان والأعمال الصالحة، فإن النفوس تشتاق لما الأنبياء يذكروا ما يحصله المؤمن بطاعة الرسل، فالنفوس تشتاق للنعيم الذي ينتظرها. وعندما تبين الرسل الأضرار التي تلحقهم إن لم يستجيبوا لدعوة الرسل، فإن الناس تحرص على الابتعاد عن ذلك. قال تعالى وهو يصف المؤمنين في النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. يبين ويقول كاين غلمان يجوا يقدموا لهم الشراب الطيب، الشراب لما يذهب عقله ويستلذ به الإنسان، ثم بعد ذلك يؤتون بفاكهة يختارون منها ما يشاءون، ولحم طير مما يشتهون، واللحم تاع الطير، وحور عين نساء كأمثال اللؤلؤ المكنون، يعني في صفاء وفي جمالهن جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. ما كان لا اللغو لا الكلام لا التقطع لا الكلام لما فيش فايدة فيه إلا الكلام الطيب في الجنة. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إن شاء، يعني النساء صغيرات في السن، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب الأتراب هي المرأة التي تتحبب لزوجها، تتقرب منه وتتحبب إليه. لمن هذه؟ لأصحاب اليمين. هذا الأسلوب القرآني، هذا الأسلوب القرآني أن فيه ترغيب. وفي ذات الوقت المولى تبارك وتعالى يذكر جانب الإنذار والترهيب. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، إلى آخر الآية. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، الحميم هذه الحرارة الشديدة، فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. ويمكن الإنسان يطالع كتاب الترغيب والترهيب تاع المنذري، خاصة صحيح الترغيب والترهيب تاع المنذري، ليجد فيه هذا الترغيب والترهيب الكثير الموجودة. ولذلك الإنسان يدعو إلى دين الله ويحرص على أن يكون مبشرا ومنذرا، يستعمل أسلوب الترغيب والترهيب وإقناع العقول. من أدوار الأنبياء والرسل، احنا كي نقولوا أدوار الأنبياء والرسل ومن تكفل بمهمتهم، ألا وهي العلماء والدعاة، لأن العلماء والدعاة هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينار وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. إذن الدعوة إلى الله، التبشير والإنذار، إصلاح النفوس وتزكيتها، دور الأنبياء والرسل إصلاح النفوس وتزكيتها، يعني تطهير النفوس. وهذا الذي ينبغي أن يؤديه كل عالم أو كل من يدعو إلى دين الله، أنه يحرص على تزكية نفسه وإصلاحها وتزكية نفوس الناس وإصلاحها. الله رحيم بعباده، ومن رحمته أن يحيي النفوس بوحيه وينيرها بنوره. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقد أرسل الله رسله بهديه ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وبدون هذا النور تعمى القلوب، قال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فدور الأنبياء هي إصلاح القلوب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعماهها كيف تعمى القلوب؟ وابتعادها عن الحق وإخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور لا يتحقق ذلك إلا بتعليمهم تعاليم الإسلام وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسمائه وصفاته وتعريفهم بالملائكة والكتب والرسل وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن دور الرسل، انظر، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يطهرهم ويطهر قلوبهم ويطهر أعمالهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذلك من أدوار العلماء والدعاة أن يعلموا الناس وأن يحرصوا على تزكية نفوس الناس وتطهيرها. وقوله تعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك، من سورة البقرة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كل من يستجيب لدعوته يأخذه إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم يعلمه دين الله. كل من استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة السرية 3 سنوات الأولى من دعوة النبي إلا وأخذه النبي إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، كان يعلمهم الصورة التي تنزل عليه، يعلمهم إياها ويربيهم عليها. لأن لا يكفي التعريف، فلا بد من تربية والتكوين على ذلك. واحد ممكن تعرفه بالإسلام كما يجلس ويتعلم وكذا ممكن يعود يسقط، إذا ما جلس في المسجد بزاف وسمع دروس وسمع حلا وحضر صلاة الجماعة ومدة طويلة وغير الأصحاب واتخذ بيئة جديدة، اتخذ بيئة جديدة تاع الإخوة ويجلس معاهم ويقصر معاهم، هذا ممكن يعاود يسقط، ممكن يتوب ولكن بعد سنة سنتين يعاود يسقط، ممكن لأنه لم يغير بيئته، ولأنه لما يشتد عوده بعد مازال ما هو الصلب، مازال الإيمان تعوره رخو، باش يولي إيمانه قوي وصلب لازم يجلس يتعلم، لازم يختار أصحاب من أهل الخير من أهل الصلاح يعينونه على دينه، يذكرونه إن نسي، ينصحونه إذا أخطأ، يأخذون على يديه إن تجاوز، يشدون على عضده ويثبتونه إن زاغ يمنة أو يسرة. فلا بد يغير الإنسان البيئة تاعه، ما لازمش يبقى يتوب ويبقى وحده. وذلك النبي كان كل واحد يجيبه لدار الأرقم بن أبي الأرقم فيعلمه الآيات والصور ويدارسهم كتاب الله عز وجل، يدارسهم كتاب الله عز وجل خفية من قريش، يعني كان ذلك خفية من قريش، لما تعرف قريش كان يديهم دار الأرقم بن أبي الأرقم. إذن دور الأنبياء والرسل الدعوة، التبشير والإنذار، بعد ذلك التربية والتزكية، تربية وتزكية النفوس. وذلك لا يمكن لأي واحد يقوم بالدعوة وتلقاه لا يربي الناس ولا يعلمهم، ما هوش يؤدي في الدور. إذا كان ما هوش يعلم في الناس ما هوش يربي فيهم ما يقدرش، لازم يعلمهم ويربيهم حتى يقوم بنفس دور الأنبياء والرسل الذي قاموا به. من مهمات الأنبياء والرسل تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة. دور الأنبياء إصلاح عقائد الناس وتقويم أي انحراف سلوكي، أي انحراف سلوكي. فالناس كما قلنا كانوا في أول الأمر على الفطرة، يعبدون الله وحده ولا يشركون به أحدا. فلما اختلفوا وتفرقوا عن الرسل هنا انحرفوا عن جادة الصواب. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة، بعد ذلك انحرفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وقد كان كل رسول يدعو قومه إلى الصراط المستقيم ويدعو قومه إلى التوحيد، ثم أن كل رسول كان يقوم انحرافا موجودا في مجتمعه. اسم الرسول ما يجيش فقط يدعي أي انحراف يشوفه في المجتمع يصلحه، أي انحراف. نجيب مثال: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعا قومه إلى التوحيد. بعد قال لهم يا قومي أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فهو ما قامش بدعوة، دعوة إلى التوحيد، وشافهم في البيع والشراء، في البيع والشراء شافهم يغشوا في البيع والشراء. قال لك إذا شروا يشروا رخيص وكي يبيعوا غالي. ولذلك قال لهم شعيب عليه السلام يا قومي أوفوا المكيال والميزان، أعطوا الناس حقهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أعطوا الناس حقهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. سمه هذا إفساد في الأرض، الغش. والغش هذا عنده أنواع، قد يكون غش في السلعة، قد يكون غش في الثمن انتحى، قد يكون غش في النوع التحق. الغش عنده أنواع، تدي سلعة غيرك لأن عندك نفوذ وعندك قوة. الغش عنده أنواع كثيرة بطبيعة الحال. هما وش قالوا له؟ يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. قالوا له الدين نتاعك، الصلاة يعني الصلاة نتاعك، يقصدوا الدين نتاعك، الدين نتاعك يتدخل في التجارة نتاعنا، وما حب الدين هذا شغل علاقة بين الإنسان وربه، ما يتدخلش في التجارة. أصلاتك تأمرك أن نترك ما كان يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك أنت الحليم الرشيد، يعني أنت الفاهم. اسمي يستهزأ به، أنت هو الفاهم فينا. معناتها النبي يأتي فيدعو إلى التوحيد، ولكن يعالج انحراف إلى موجود في المجتمع، سواء كان انحراف التجارة ولا انحراف السياسة ولا انحراف في الأخلاق. ولا لوط عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد، ومن بعد قال لهم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. قال لهم راكم انتوما قوم لوط، قال لهم ماكو خليتوا النساء ورحتوا اتجهتوا للرجال. وش قالوا؟ أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فقوم لوط المنحرفون قالوا لأقوامهم أي خرجوا لوط وصحابه، هاد ناس يحبوا الطهارة ويحبوا النظافة، خرجوهم إنهم أناس يتطهرون. ولذلك فلوط عليه السلام دعا قومه إلى التوحيد، ثم سلط الضوء على انحراف أخلاقي في المجتمع، انحراف على الأخلاق، انحراف العلاقة بين الجنسين. فالرسل ما يشوفوش انحراف ويسكتوا عليه، يدعون إلى التوحيد ثم يسلطون الضوء على الانحراف. موسى عليه السلام بعثه الله عز وجل مع هارون لينقذ بني إسرائيل من ظلم كان واقع عليهم. الظلم اللي كان واقع على بني إسرائيل هو أن فرعون لعنة الله عليه كان يرغم بني إسرائيل على أن يعتقدوا ما يعتقده هو. قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. فرعون قال لهم واش نشوف أنا لي واش نشوف تبعوني. فموسى عليه السلام بعثه الله عز وجل قال فأرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم. فرعون كان يسيطر عليهم عقائديا وفكريا، فبعث الله موسى لينقذ بني إسرائيل من الطغيان الفكري العقائدي الذي سلطه فرعون على بني إسرائيل. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. كان يقتل الصبيان ويترك النساء ويستحيي نساءهم، يعني يترك الحياة للنساء. وعلاش يترك الحياة للنساء؟ حتى فيما بعد يعتادون على أعراضهم، يخلوا النساء يقتلوا غير رجال، يقتلوا غير دراري ويخلوا النساء ويستحيون نساءهم، معنى يتركونهم يعيشون النساء حتى يعتادون على أعراضهم، فيذل بذلك بني إسرائيل. يذلوهم يعني يعتادون على نسائهم فيذلون بني إسرائيل أكثر و ويعتدون على أعراضهم. فربي بعث موسى ليرفع ظلما كان واقعا على بني إسرائيل. إذن الرسل جاءوا يا إما لإصلاح، جاءوا لدعوة التوحيد، ثم لإصلاح واقع منحرف، سواء كان هذا الواقع منحرف واقع اقتصادي كما قلنا قوم شعيب كانوا يطففون المكيال والميزان، أو تصحيح واقع أخلاقي كما قوم لوط واقع أخلاقي تربوي، أو واقع فكري وظلم كما حصل لفرعون مع بني إسرائيل. فالأنبياء جاءوا يصلحون الواقع، جاءوا يدعون الأقوام للتوحيد ثم يصلحون واقعا موجودا من الانحراف إلى الصراط المستقيم، من الظلم إلى العدل، من فساد الأخلاق إلى تقويم الأخلاق، من الرذيلة إلى الفضيلة. هذا هو دور الأنبياء والرسل. فماشي الرسل غير يتكلموا غير على التوحيد، يتكلموا على التوحيد ويصححون ويصلحون المجتمعات، يصلحون المجتمعات. إذن عرفنا بأن الأنبياء والرسل دورهم الدعوة إلى الله، دورهم التبشير والإنذار، دورهم تزكية النفوس وإصلاحها، ودورهم إصلاح المجتمعات، إصلاح المجتمعات. إذن عرفنا ربع أدوار تاع الأنبياء والرسل، ربع أدوار. الدور الأول قلنا الدعوة إلى الله، دورهم الثاني التبشير والإنذار، دورهم الثالث تزكية وإصلاح النفوس، دورهم الرابع إصلاح المجتمعات. الأمر الأخير الذي يقوم به الرسل، وهذا الأمر يقومون به في ثنايا الدعوة، يعني أثناء الدعوة لهم يقوموا، إقامة الحجة، إقامة الحجة على الناس، باش الناس ما يقولوش يوم القيامة ما جا حتى واحد خبرنا، ولا ما سمعناش، ولا ما فهمناش، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوم إذا ما بلغتهمش الدعوة ربي ما حش يحاسبهم، إذا ما بلغتهمش دعوة. مثلا كاين الناس عايشين في غابات الأمازون لزانديا ولا، وما سمعوش قاع بالإسلام، فالله عز وجل يمتحنهم يوم القيامة، يمتحنهم امتحان جديد. هما راهم على الفطرة، فحينما يمتحنون وهم على الفطرة واحد ما أثر فيهم بإذن الله سيصلح حالهم. ولكن فيها أحاديث اللي يمتحنون الناس اللي ما لحقتهمش دعوة الأنبياء والرسل، يا إما لأنهم عاشوا في أدغال إفريقيا ولا عاشوا في غابات الأمازون وما لحقتهمش قاع الدعوة. هذو لهم حكم أهل الفترة، يسموهم أهل الفترة. أهل الفترة شكون هما؟ هما بين نبي ونبي، دعوة أحد النبي دعوة خلاصت واندثرت، وجو قوم ما سمعوا بهذا وما زال ما جاهمش نبي واحد آخر، هذو يسموهم أهل الفترة، هذو لا يحاسبون، هذو أهل الفترة، فلا يكونون من أهل النار بطبيعة الحال لأنهم ما لحقتهمش الدعوة. وربي قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، والله عز وجل قال وما ربك بظلام للعبيد، ما ربك بظلام للعبيد. ولذلك هذا الأمر إقامة الحجة. لا أحد أحب إليه العذر من الله، فالله عز وجل أرسل الرسل، أنزل الكتب كي لا يبقى للناس حجة يوم القيامة. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو لم يرسل الله الرسل إلى الناس لجاءوا يوم القيامة يخاصمون، يجوا يشكيوا يوم القيامة الناس ما بعتناش الرسل، ويقولون كيف تعذبنا وتدخلنا النار ولم ترسل إلينا من يبلغنا مرادك. كما قال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قالوا كما بعتناش الرسل، يقول لك وعليش ما بعت الناس وكنا ما نحرفوش صورة طه، أي لو أهلكهم الله بعذاب جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم الرسل لقالوا هل أرسلت إلينا رسولا كي نعرف ما تطلبه منا ونتبع آياتك ونسير على نهج رسلك. ويوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة برسولها ليشهد عليها بأنه بلغها رسالة ربه وأقام عليه الحجة. يوم القيامة يجي كل أمة جمعها رسول. قال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك يا رسول الله وجئنا بك على هؤلاء على أمتك شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذاك الوقت ما يلقوش الحجة، لأن يبعث ربي معهم الرسول ويقول بلغتكم هذا الدين، ما يلقى حتى واحد الحجة. وقال في آية أخرى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، يعني على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الذين يعرضون عن دعوة الرسل واتباعهم لا يملكون يوم القيامة إلا الاعتراف بأنهم ظلموا أنفسهم لما يقع عليهم العذاب. قال تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وفي يوم القيامة عندما يساقون إلى العذاب وقبل أن يلقوا في الجحيم يسألون عن ذنبهم فيعترفون، بل ما ربي يعذبهم في الجحيم يسألون. قال تعالى: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقيها فيها فوج، كلما يلقى فوج في النار سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، ما جاكمش واحد يبلغ لكم؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وعندما يضجون في النار، يعني يصيبهم العذاب الأليم الذي يحيط بهم من كل مكان، يصرخون وينادون خزنة جهنم فيقولون: أولم تكن تأتيكم، تقول لهم الخزنة خزنة جهنم تقول لهم: أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني يوم القيامة هم يعترفون ولا يملكون إلا الاعتراف، الرسل جاتهم ما استجبوش. هذا أيضا من أدوار الأنبياء، إقامة الحجة، حتى واحد ما يقول يوم القيامة لم يبعث لي رسول ولم يبعث لي واعظ ولم أسمع بهذا الدين وغير ذلك. الأمر الأخير من مهمات الرسل والأنبياء، وكنقولوا من مهمات الأنبياء والرسل، هي من مهمات ورثة الأنبياء والرسل، يعني العلماء والدعاة، لأن كما قلنا الأنبياء والرسل لم يورثوا درهم ولا دينار، ما خلوا لا دور ولا ول، وإنما ورثوا علم الكتاب. الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورثنا علم الكتاب والسنة، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، اللي خدم هذا العلم أخذ خيرا كبيرا. فمن مهام الرسل رسول الله عليه السلام سياسة الأمة، تسيير الأمة. فالذين يستجيبون الرسل يكونون جماعة وأمة، وهؤلاء يحتاجون، حينما يكونون جماعة يحتاجون إلى من يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم. والرسل بعثوا ليقوموا بهذه المهمة، فهم يحكمون بين الناس بحكم الله. قال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله. ونادى رب العزة داود، وش قال داود؟ يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وفي الحديث: كانت بنو إسرائيل تسوسهم، يعني تقودهم الأنبياء، كلما هلك نبي قام نبي. رواه البخاري ومسلم وأحمد بن ماجه. وقال الله عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالرسل إذن يحكمون بين الناس ويقودون الأمة في السلم والحرب، ويلون شؤون القضاء، ويقومون على مصالح الناس، وهم في كل ذلك عاملون بطاعة الله، وطاعتهم في ذلك طاعة لله. قال تعالى ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن مهمة الرسل أيضا أنهم يقودون الأمم، يقودون الأمم ويسوسون حولك. وذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان محرابا للصلاة، وكان مسجد النبي مجلس قضاء يقضي فيه بين الناس، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مكان تعقد فيه ألوية الحرب، اسم مكان تاع من ينطلق الحرب تنطلق من المسجد، يعني يقولوا انتم هذه ديروا كذا انتم ديروا، وكان يسوس فيها الأمة في كل الجوانب الحياة. فالمسجد كان عنده دور كما نقولوا، المسجد كان شغل كما نقولوا مجلس برلمان، مقر تاع حكومة، مجلس قضاء، مكان تاع عبادة، كل شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول كان هو القائد، هو قائد الدولة، يقودهم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء والرسل مهمتهم أيضا سياسة الأمة وتسيير الأمة وتوجيهها إلى بر الأمان وإلى الطريق المستقيم. ولذلك كما قلنا يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وقوله تعالى لنبيه فاحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وقوله جل في علاه إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن علمنا بأن الرسل عليهم السلام دورهم الدعوة إلى دين الله، يعني التوحيد، أن يبشروا وينذروا، الترغيب والترهيب. الأمر الثالث أنهم يصلحون النفوس ويربونها، يصلحون النفوس ويربونها. الأمر الرابع يصلحون أحوال الأمة في جوانب الحياة، أحوال الأمة، انحراف أخلاقي مثل لوط عليه السلام، انحراف اقتصادي مثل شعيب عليه السلام، ظلم فكري مثل فرعون وموسى عليه السلام. يعني جاء الأنبياء ليصلحون واقع الأمة. الأمر الرابع أو الخامس إقامة الحجة حتى لا يقول أحد يوم القيامة لم تصلني هذه الدعوة. والأمر الأخير وهو سياسة الأمة، سياسة الأمة إلى بر الأمان. وينبغي للدعاة والعلماء أن يقومون بذات هذه الأدوار، الدعاة والعلماء يقومون بذات هذه الأدوار، لأنهم هم ورثة الأنبياء، هم ورثوا علم الأنبياء. وينبغي للدعاة أن يدعون إلى دين الله، أن يبشروا وينذروا، أن يحرصوا على تزكية نفوسهم ونفوس الناس، أن يصلحوا واقع المجتمعات، يحرصوا على إصلاح واقع المجتمعات المنحرف، أن يقيموا الحجة على الناس، أن يقيموا الحجة على الناس، وأن يحاولوا سياسة الأمة إلى ما يصلحها في دنياها وأخراها. تلك هي مهمة الرسل والأنبياء عليهم وأفضل الصلاة وأزكى التسليم. ونتوقف عند هذا الحد لنتكلم عن الوحي، الوحي الذي ينزل على الرسل، ونتكلم عن الوحي في الحصة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللي عنده سؤال في الموضوع أو إشكال يقدر يطرح سؤال ونجيبه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن سبحان الله وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.